طال عمرك عندي سؤال عن صلاة التراويح. نعم. أنا أصلي يعني في أشعالي ما يقول له يلا إذا صليت ويا الإمام حتى يكمل اكتب لك أجر الصيام أجر الصلاة كاملة. نعم. أجر القيام. لكن أنا آخر التراويح يعني صلاة الوتر حتى آخر الليل. هل هذا يجوز ولا أصلي؟ نعم. هو الذين قالوا بهذا احتجوا بحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهم يقولون أن الإنسان يوتر مع إمامه أكمل، ويروى عن الإمام أحمد أنه كان يفعل ذلك، لكن بعض أهل العلم يرى أن الإنسان يصلي معهم صلاة التراويح ويؤخر الليل، يؤخر الوتر إلى جوف الليل الآخر، عملا بقوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لأن النبي لما تلاها على معاذ قال وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر، ولقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، يعني لو كان هذا آخر الليل كان أفضل. فالأمر واسع وما تفعله أنت جائز وأقرب فيما نعلم إلى عظيم الأجر.